أقاتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سأل الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب هذا الإسناد مثله. قال وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رضت بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ قالت فلان فلان، حتى ذكروا يهودية فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربى رأسه بالحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه الأحاديث تتعلق بالقتل، قتل القاتل وفقا أو طبقا لما حصل منه القتل به، وأنه إذا حصل منه أن قتل بالرضي بين حجرين فإنه يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالذي قتله. وهذه الأحاديث كلها تتعلق بقصة هذا اليهودي الذي قتل جارية من الأنصار على أوضاح لها، يعني أوضاح لها الذي هي حلي من الفضة، حلي من الفضة، يعني أخذ هذا الحلي منها وقتلها، وأدركت وفيها رمق، يعني فيها بقية حياة. فكانوا يذكرون أشخاص يعني لها فتقول وتشير برأسها أن لا، ولما ذكر اليهودي الذي حصل منه قتلها أشارت برأسها أن نعم، وأخذ اليهودي وأقر بالذي حصل، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرضى رأسه بين حجرين. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين، يعني أنه يقتل كما قتل. وهذا يدل على أن مثل ذلك سائغ ولا يعتبر من المثلة، لأن هذه إنما هذه مماثلة وقصاص بالطريقة التي قتل بها القاتل، فيقتل كما قتل، وليس القتل يكون بآلة حادة، وإنما يعني يكون بالمماثلة وبالطريقة التي حصل القتل بها، كما جاء في هذا الحديث من هذه الطرق المتعددة. وقد جاء في بعضها أن الرسول أمر برجمه وأنه رجم حتى مات، وليس المقصود من ذلك أنه يرجم كما يرجم الزاني الذي يعني يضرب الحجارة من جميع الجهات، وإنما المقصود من ذلك ما جاء في الرواية الأخرى أنه رضى بين حجرين أو وضع رأسه يعني على حجر ثم أنزل عليه حجر ورمي به أو حجار ورمي بها حتى مات. فيكون ذكر هذا الرجم ليس مثل الرجم الذي يكون في الزنا، وإنما يعني يفسر بما يطابق الأحاديث الأخرى، وهي أن رأسه رضى بين حجرين كما أنه رضى رأس هذه الجارية بين الحجرين. فهذا يدل على أن القتل يكون بالحاد ويكون بالمثقل، وأنه يكون بالطريقة التي قتل بها فإنه يقتل كما قتل. على الإطلاق يقتل بما قتل به مثل ما قتل به، يقتل مثل ما قتل، لأنه قتل بالرب بين حجرين فيرب رأسه بين حجرين. الذي يستخدم أمر محرم القاتل قد يستخدم أمرا محرما، لا إذا كان أمرا محرما يعني لا يفعل شيء محرم، يعني فلو أنه قتل بالتحريق لا قتل بالتحريق لأنه جاء النهي عن التحريق. على أوضاح لها، قتل جاري على أوضاح يعني بسبب أوضاح، يعني أخذها منها وقتلها، يعني حتى يعني لا تخبر به. قال وبها رمق، يعني رمق يعني بقية حياة يعني لم تمت. ثم ألقاها في القليب، يعني ألقاها في القليب يعني بعد أن عمل بها هذا العمل يعني الذي هو ربها بين حجرين. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس. هشام بن زيد بن أنس نعم يروي عن جده أنس. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني بن الحارث قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومعمر بن راشد الأزدي البصري واليماني وأيوب بن أبي ثنين السختياني عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي. قال وحدثني إسحاق بن منصور عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال حدثنا هداب بن خالد عن همام همام بن يحيى العوذي. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قاتل يعلى بن منية رضي الله عنه أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثريته وقال ابن المثنى ثريتيه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثريته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بدي عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعة فجذبها فسقطت ثريته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثنية أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثريته يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن عن ابن أمية عن أبيه قال غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. قال وحدثناه عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة بقصة يعني الرجل الذي عض آخر فذلك المعروض يعني جذب يده من فم العاض فترتب على ذلك أن سقطت ثنية العاض بسبب هذه الجذبة وشكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم أبطل يعني أبطل هذه الدعوة ولم يمكنه ولم يحقق له ما أراد وأنكر عليه وقال أتريد منه أن يترك يعني يده في فمك أو في تقضمها كما يقضم الفحل يعني البعير الذي يعني يقضم يعني شيئا يعني ويأكله أتريد أن منه أن يعني يترك يده وقد ألحق به الضرر وأوجعته بسبب الوجع الذي حصل له جذب بسرعة فترتب على ذلك سقوط الثنية فأهدر النبي عليه السلام يعني أهدر هذا الطلب أو هذا الذي أراده من أن يعني يقتص منها ويعطى أدية والرسول عليه السلام أهدر ذلك وأبطله وأنكر عليه وقال أتريد منه أن يترك يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل. شيخ الآن هل هو المرة ذكر أجير ومرة ذكر أنه يعني ذكر أولا أنه يعلى ابن أمية وهو جاء يعلى ابن أمية ويعلى ابن منية وأبوه أمية وأمه منية أحيانا ينسب إلى أبيه وأحيانا ينسب إلى أمه وكل ذلك صحيح. وفي رواية يعني أن هذا حصل بين يعلى وغيره والروايات الأخرى الكثيرة تدل على أنه أجير يعني عنده وأنه حصل يعني له ذلك. فالروايات المتعددة تدل على أن القصة تتعلق بأجير وأنه غير يعلى لأن الذي حصل له ذلك لم يكن يعلى وإنما كان لأجير عنده ليكون الرواية الأخرى مقدمة على الرواية الأولى التي فيها أن ذلك حصل مع يعلى بن أمية نفسه. الثنية هي الثنايا التي مقدم الفم الأسنان مقدم الأسنان التي يعني يقال ثنايا ولكل واحد ثنية. قال هنا أن أجيرا ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه فجذبها. نعم يعني الأجير هو المعضوض والمعضوض لما حس يعني بالألم جذب يده بسرعة فترتب على هذه الجذبة أن سقطت ثنية العاض. نعم الآن يده في الأولى يعني هنا ذراعه يعني ما المعنى النتيجة واحدة لأن اليد يعني يشمل الذراع يشمل الكف ويشمل الذراع لذلك وكذلك أيضا العضد لذلك يدخل تحت اسم اليد لأنه قال كفه والكف إذا جاء كف المقصود به يعني غير أخص من اليد لكن إذا أطلقت اليد فيدخل فيها الذراع ويدخل فيها الكف ويدخل فيها العضد. قال فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استعدى يعني رفع أمره للرسول وطلب منه أن يقيده منه أو يعني يعطى ما يقابل يعني شروط هذه الثنايا من الدية. يعني رفع أمره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يقيده منه. فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. أبطلها يعني لم يجعل له دية. قال يعلى صفوان قال صفوان قال يعلى قال يعلى عن غزوة تبوك تلك الغزوة أوثق عملي عندي. يعني يعلى يقول أن هذه الغزوة مع الرسول أنها من أوثق عمله عنده يعني من حب عمله إليه وأنه يعني يرجو ثوابها ويرجو أجرها يعني أن أعماله يعني كثيرة وكلها عنده يعني عظيمة ولكن أعظمها وأحبها إليه وأوثقها عنده هذه الغزوة التي غزاها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي غزوة العسرة التي جيش العسرة الذي صار فيه شدة وفيه يعني ضيق على الناس. قال حدثنا محمد المثنى أبو البشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن زرارة. زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى يعني أمير يعني كان أميرا للبصرة وقد مات فجأة في الصلاة. ذكر ابن كثير عن تفسير قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم عسير أنه صلى بالناس الفجر وقرأ هذه السورة ولما جاء عند هذه شهق شهقة وخر مخفيا عليه ومات في الصلاة. هذا زرارة بن أوفى. ومثله جاء في حميد بن أبي حميد بن حميد الطويل فإن حافظ الحجر في ترجمته بالتقريب قال مات وهو قائم يصلي. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن عطاء. عطاء بن أبي رباح. قال حدثني أبو غسان البسمعي مالك بن عبد الواحد عن معاذ يعني بن هشام عن أبيه بن السوائي. قال حدثني أبو غسان البسمعي عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن بديل بديل بن ميسرة. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي عن قريش بن أنس عن ابن عون وعبد الله بن عون. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخته بيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبل الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني ب الجارية التي يعني كسرت يعني سنة يعني أخرى وأن الرسول عليه رفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أمر بالقصاص وأن أختها يعني قالت أمها يعني أنها قالت والله لا تنشر سن الربيع فسن أخت الربيع. فيعني الرسول عليه السلام قال القصاص وبعد ذلك أولياء الذي كسر سنها يعني حصل منهم المسامحة والتنازل. وقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لم أقسم على الله لأبر. والحديث يعني جاء في صحيح البخاري في مواضع متعددة وكلها أن الذي كسر سنها الربيع التي كسرت الربيع هي التي كسرت السن وهي التي يعني طلب يعني القصاص منها، وأن يعني عمها قال والله لا تكسب سن الربيع، ثم إن الذين لهم الحق عفوا ويتجاوزوا يعني عنها. فقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أقسم على الله لأبره. وهذا الحلف الذي حصل ليس اعتراضا على حكم الله، وإنما المقصود من ذلك يعني الطمع والرجاء من الله عز وجل أن يلين يعني قلوبهم، وأن يعني يصنعوا يعني بمثل يعني هذا الحرص الشديد فيلينون يعني ويعفون ويتجاوزون. وهذا هو الذي حصل، فإن الله تعالى يسر أن هؤلاء تركوا يعني الطلب الذي هو قصاص، وحصل منهم العفو. فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا أقسم على الله إلا بره، لأن هذا أقسم على شيء ليس له أن يقسم عليه، وأن هذا يعني خلاف الحق الذي عليه. ولكن الله عز وجل يسر وسخر هؤلاء الذين أصروا على القصاص أن يتركوا الإصرار وأن يعفوا ويسامحوا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبر. مسلم رحمه الله ذكر يعني أن القصة تفصل عن القصة التي يعني جاءت في صحيح البخاري في مواضع متعددة، فالمرجح يعني هي الأولى، ويحتمل أن تكون أيضا هذه قصة أخرى، لكن كونها كلها يعني عن أنس والقصة يعني جاءت في البخاري من طرق متعددة، وكلها أن ربيع هي التي حصل منها كسر السن وأقسم بأنها لا تكسر سن ربيع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن حماد عن ثابت. حماد بن سلمة ثابت بن أسلم البناني. قال عن أنس أن أخت ربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت: أم الربيع. هكذا ضبطها. نعم هكذا يقول النووي. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال التي يقتص ربيع. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله، لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، والمفارق للجماعة أو المفارق للجماعة أو الجماعة، شك فيه أحمد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالقصاص، وهو عن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحل لامرئ مسلم يشهد لا اله الا الله واني رسول الله، لا يحل لامرئ مسلم يشهد لا اله الا الله واني رسول الله الا احد ثلاثه: الثيب الزاني والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه، التارك لدينه المفارق للجماعه. فهذا الحديث يدل على ان هؤلاء هم الذين يقتلون، وانه يحل قتلهم. وفي اول اللي قال لا يحل لامرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، قوله يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هذه قال صفه كاشفه، لان المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله، يعني ليس لها مفهوم مخالفه، وانما هي صفه موضحه، لانه المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله ويحكم بإسلامه إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه من الصفات الموضحة المبينة التي يأتي بها لزيادة الإيضاح والبيان، ولا مفهوم مخالفة لها. يعني وهذا يأتي في كثير من الآيات والأحاديث، يعني ما يكون من قبل الصفات الكاشفة، مثل قول ويقتلون النبيين بغير حق. وكيف بغير حق؟ هذا ما في قتل الأنبياء بحق، بل هو لا يكون إلا بغير حق. لذلك ويوجد مع الله إله آخر لا برهان له به، ومعلوم أنه لا يمكن يكون هناك برهان على من يدعو غير الله عز وجل، وإنما هذا من قبيل الصفات الكاشفة الموضحة. فإذا قوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هو من هذا القبيل. الثيب الزاني، يعني الزاني وقد يعني سبق منه الزواج وحصل له الزواج، فإن هذا يعني يرجم ويقتل يعني بالرجم بالحجارة، يعني حتى يموت، كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في يعني آية يعني نزلت تلاوتها وبقي حكمها، يعني آية نزلت بالرجم وقد نزلت من حيث التلاوة ولكن بقي الحكم الذي هو الرجم. والنفس بالنفس يعني هو قصاص، النفس بالنفس الذي هو قصاص، يعني تقتل إذا قتل إنسان إنسانا يقتل به، يعني يقتل به يعني قصاصا. وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام، الذي ارتد عن الإسلام إلى أي دين من الأديان. وقوله المفارق للجماعة أيضا هذه صفة كاشفة، لأنها زيادة موضحة، لأن من شأن من ترك الدين فارق جماعة المسلمين، من خرج من الدين وارتد عن دين الإسلام فارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين. فإذا أيضا هذه من قبيل الصفات الكاشفة، ويدل على أن القتل يكون بهذه الأمور الثلاثة التي هو الزنا بعد الإحصان، ويعني والنفس للنفس والتارك لدينه المرتد عن دين الإسلام، فإن هؤلاء يحل قتلهم. وكذلك أيضا يدخل في ذلك يعني البغاة والصائل على الإنسان ولا يندفع يعني ذلك إلا بالقتل، فإن ذلك سائغ وجائز. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حفص بن غياث وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن الأعمش سليمان مهران الكاهلي الكوفي عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن أجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة قال حدثنا احمد بن حنبل ومحمد المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. سفيان الثوري. قال الاعمش فحدثت به ابراهيم فحدثني عن الاسود عن عائشه. يعني وهذا طريقه اخرى يعني فيها من الحديث كما جاء عن مسعود جاء عن عائشه ايضا رضي الله عنه. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود بن يزيد بن النخعي. قال وحدثني حجاج بن الشاعر. هذا من نسل الحجاج. إيه؟ حجاج الشاعر. من نسل الحجاج. حجاج حجاج بن يوسف. إيه. ذكر في ترجمته قال حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي. حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي. حجاج الثقفي. حجاج ابن أبي يعقوب يوسف ابن حجاج الثقفي. ذاك حجاج بن يوسف اللي هو نفسه الأمير الظاهر هو الحجاج بن يوسف. يكون هذا الحجاج بن يوسف من حجاج بن يوسف؟ لا ما نسبه بعد ذلك. هذا ما ذكر يعني أبو الجد حتى يتبين. إيه؟ حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي والمعروف بابن الشاعر. هو ذاك أقول هو ذاك ثقفي هو الحجاج بن يوسف الثقفي. أنا ما أدري هل هو هذا جده ولا شخص آخر. نفس الحجاج بن يوسف هذا له رواية يروي تقرأ في الكتب. حجاج الأمير. الأمير الظالم. إيه. إيش قال عنه في التقريب؟ حجاج بن يوسف ابن أبي عقيل الثقفي الأمير الشهير الظالم المبين من الثالثة وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وغيرهما. وليس بأهل أن يروى عنه. ولي إمرة العراق 20 سنة ومات 95 ذكره ورمز له تمييز. يعني قال له ذكر في الصحيحين وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وغيرهما. هو الآن حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي وصاحبنا الآن حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي. ماذا هو الأمير أو غير الأمير؟ جد يعني قد يزاد أو ينظر في الزيادة في النسب قد يعني يكون بعضهم يزيد في النسب وما يوضح. هو تهذيب وتهذيب الكمال يسرد النسب بأطول تهذيب الكمال يسرد نسب طاوي. أما في التقريب يختصر النسب. إيه. فبرجوع تهذيب الكمال يسرد نسب الراوي كاملا. إيه. حجاج بن الشاعر بن قاسم زكريا عن عبيد الله بن موسى عن شيبان. شيبان بن عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أول. ما ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني بأن من حصل منه أن سن سنة سيئة فإن يعني له نصيب يعني من من الإثم يعني إذا حصل من غيره فإنه يكون له نصيب من ذلك لأنه أول من حصل منه. وفي مقابل ذلك إذا سن سنة حسنة ومقصود بالسنة الحسنة أنه يعني يظهر سنة أو يفعل يعني شيئا يقتدى به يعني يكون له مثل أجور من يقتدى به. هذا الحديث الذي فيه أن أحد ابن آدم الذي يعني قتل أخاه ونصوصا قال في هذا الحديث ما قتلت نفسه ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول نسان قتل لأنه اقتدي به بذلك فيكون يعني عليه إثم القتل وإثم من اقتدى به ومن تبعه على ذلك. يعني فالسنة الحسنة يعني له أجرها وأجر من عمل من بعده والسنة السيئة عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده كما قال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة وله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. وكذلك من دعا إلى هدى كان من أجل ذوجه من تبعه ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل الإثم مثل أهم تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذا الحديث وغيره من الحديث تدل على أن المتابع يعني على سوء أن له نصيب من الإثم بإثم من تابعه وكذلك من تبع على خير فله نصيب من أجر يعني من هذا الأجر الذي حصل من تابعه من غير أن ينقص من أجر العامل شيء ومن غير أن ينقص من أجر من وزر العامل شيء فيكون على هذا شيء من الوزر ولهذا نصيب من الأجر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان كلهم عن الأعمش قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الرسول أن أول ما يقع فيه بين الناس في الدماء وهذا يدل على خطورة القتل وأن هذا أول ما يقع فيه بين الناس وأول ما يحاسب الناس عليه ويقتص من بعضهم لبعض فيه وكل ذلك يدل على خطورته فالدماء مقدمة على الخصومات التي بين الناس في الأموال وفي غيرها لأن الرسول عليه السلام بيّن أنها أول شيء يقع فيه بين الناس. وما جاء في هذا الحديث لا ينافي ما جاء في حديث آخر وأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة لأن هذا الذي معنا يتعلق بحقوق الآدميين بعضهم مع بعض وأما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمل الصلاة فهذا في حقوق الله عز وجل ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله أول شيء الصلاة وأول شيء يحاسب عليه بما بينه وبين الناس هو الدماء والقتل. قال حدثنا وفى بن شيبة عن عبد بن سليمان وهو وكيع عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وهو مخضرم من المخضرمين الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته ورجب مضر وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي. وذكر هذا الحديث المتعلق ببيان حرمة النفوس والأموال والأعراض وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مهد لبيان خطورتها وعظم شأنها ببيان الحرمة للشهر ولليوم وللبلد. فسأل أصحابه عليه السلام هذه الأسئلة وكان الصحابة يعرفون يعني هذه المسميات التي سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم ظنوا أنه سيسميها باسم آخر وأن لها اسم آخر يعني ولهذا قال والله ورسوله أعلم. الرسول عليه وقال في أوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وهي 3 سرد وواحد فرد. وكان يعني هذه الأشهر الثلاثة شهر الحجة هو شهر قبله هو شهر بعده. شهر الحج الذي شهر الحج الذي يؤدي فيه الناس الحج والشهر الذي قبله يأتي الناس فيه الحج والشهر الذي بعده يرجع الناس في بلادهم من الحج وشهر في أثناء السنة الذي هو رجب فهي 4 3 سرد وواحد فرد. ولهذا يقال لرجب رجب الفرد يعني الذي هو منفرد عن الأشهر الحرم الأخرى التي هي مسعودة يعني بعضها يعني بعضها وراء بعض. وقوله الزمان قد استدار لأنهم كانوا ينسبون ويستطيلون يعني يستصعبون أن يكون 3 متوالية يمتنعون فيها من القتال وكانوا ينسبون ويجعلون يعني تحريم يعني يكون في سفر يعني حتى يحل المحرم وثم بعد ذلك كل سنة تتأخر. وفي الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته وأن هذا الذي حصل في زمنه عليه السلام يعني انتهى ما كان يعني أهل الجاهلية ينسعون ويعني فاختلطت عليهم الأشهر ف فبعد في هذه الحجة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم استدار الزمان وصار على ما هو عليه حين خلق الله السماوات وخلق الله السماوات إن الزمان قد استدار هيئته يوم خلق الله سبحانه السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان نسب لمضر ليش؟ مضر الذي هم القبيلة التي هو أخو ربيعة مضر بن نزار لأنهم هم الذين يقولون يعني أنه رجب أنه اللي بين جمادى وشعبان وربيعة يقولون غير ذلك. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أي شهر هذا؟ الرسول قال الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم، وهذا يقال في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يقال الله أعلم، وذلك أنه ليس كل شيء يعني يسأل عنه يقال فيه الله ورسوله أعلم. فإذا سئل عن الساعة ما يقال الله ورسوله أعلم، الله أعلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعة، يعني ولكن في حياته عليه الصلاة والسلام إذا سألهم عن شيء فإنهم يقول الله ورسوله أعلم حتى يبين لهم الشيء الذي يريده، وهنا سألهم هذه الأسئلة وكانوا يعرفون أن هذا ذي الحجة وأن هذه البلدة المحرم والبلدة المحرمة وأن هذا اليوم يوم النحر، فمقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أن يقرر لهم حرمة هذه الأشياء كما أن هذه أمور محرمة مؤكد يعني تحريمها. قال أليس شهر ذي الحجة؟ أليس البلدة المقصود بلدة مكة؟ إنما مثل نعبد هذه البلدة الذي حرمها، ويعني أليس يوم النحر الذي هو يعني العاشر من ذي الحجة؟ نعم. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وعسب قال وأعراضكم حرام عليكم، يعني هذا كل تمهيد لبيان حرمة هذه الأمور، كل ما ذكر وسبق تمهيد لبيان حرمة هذه الأمور التي فيها الدماء، ومحل الشاهد هنا ذكر الدماء فيما يتعلق بالقصاص. فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد الغائب، يعني هذه الأمور التي أخبر عنها رسول الله يعني يبلغ الشاهد الغائب، يبلغ من سمع من حضر من لم يحضر، وهؤلاء الحجاج جاءوا من جميع الآفاق ويرجعون إلى بلادهم فيبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوه إذا رجعوا إلى بلادهم، يبلغ الشاهد الغائب، الشاهد لهذه الخطبة يبلغ الذي غاب عن هذه الخطبة، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهذا يعني فيه يعني أن يعني الإنسان إذا حفظ شيئا وأداه كما سمعه فقد يكون ذلك الذي يسمعه أوعى يعني من ذلك الذي سمعه في الأول، لأن يعني يكون عنده قوة في الحفظ فيحفظ ويتمكن من الحفظ، يعني بخلاف الذي قبله قد يكون دونه في الحفظ. وقد ورد الحديث المتواتر في ذلك نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ورب مبلغ أو ساء أو عام السامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. والله عز وجل يسأل الناس عن أعمالهم ويجازيهم عليها، قال فلا ترجعن بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أنهم يعني يعتدي بعضهم على بعض ويستهمون يعني بالقتل ويستهونه ويقدمون عليه، وهذا من أعمال الجاهلية الذي هو يعني القتل وحصول القتل يعني فيكون الذي يفعل يعني مثل هذا الأفعال مشابه لأعمال أهل الجاهلية الذين يعني يقتلون والذين يعني لا يبالون في القتل يعني. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعيسى بن حبيب الحارثي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميم السفياني عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وهو نفيع بن حارث رضي الله عنه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا عبد الله بن عوف عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. ثم ذكر حديث أبي بكر يعني من طريق أخرى وفيه أنه كان على بعيره وأنه يوم النحر كان على بعيره وفيه أحد ماسك بخطامه والمقصود مسك الخطام يعني حتى يبقى البعير ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يضطرب لأنه لو ترك غير إذا يمسك خطامه قد يتحرك. والرسول عليه السلام كان يعني يخطب الناس ويغير للناس وهو على بعيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد بين فيه يعني مثل ما تقدم في الحي السابق وفي آخره أنهم كفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وكان هناك يعني قطعة من الغنم وزعها على أصحابه. وهذا الحديث أو هذا الكلام الذي جاء في الآخر هذا لم يحصل في الحج وإنما حصل هذا في المدينة يعني يوم الأضحى وأنه ضحى بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام والأملحان هما الذي فيهما سواد وبياض وقيل إن البياض أكثر من السواد. فالحديث يعني ذكر كون هذا في الحج غير واضح لأن الذي في الحج أنه ذبح مئة من النحر مئة من الإبل عليه الصلاة والسلام أهداها يعني كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. وهذا الذي حصل من ناحية الكبشين إنما هو في المدينة يعني فيكون في ذلك يعني وهم وقد يعني جاء في صحيح مسلم الحديث عن أنس وفيه أن ذلك كان يعني يوم الأضحى والحديث ذكره مسلم في رقم 5079 من حديث أنس وفيه أن ذلك كان في المدينة يكون ذكر هذا في حديث ذكر وهم كما ذكر ذلك النووي وكما هو واضح من ناحية أن الرسول ما ذبح يعني في حجه كبشين أملحين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعد عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه أنا لازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه فأن الله سلم صدقه قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال ورخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. يعني هذا هو المحبوب, يعني أن هذا كان في المدينة وأن هذه أضاحي وليس يعني هديا في مكة. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حماد بن سعادة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخر بزمامه أو قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم من هذا, وساق الحديث مثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده, وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. وهذا يعني يبين أن يعني هذه الطرق ليس بذكر ثمان كفى التي هي يعني مشكلة, وإنما يعني الحديث بدونها. والباقي مثل ما تقدم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش نسب إلى جده أحمد بن الحسن بن خراش عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو هو العقدي عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل آخر محمد بن عبد الرحمن بن عمرو الذي هو يعني الذي هو إيش؟ قال الذي هو قال محمد بن سيرين هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة. نعم. عن أبي بكرة محمد بن عبد الرحمن بن عمرو. نعم. يا أبو ضيع بطريقة ثانية. نعم. حميد بن عبد الرحمن. اثنين حميد بن عبد الرحمن كم يلي؟ إيه لكن هو الآن هو حميد بن عبد الرحمن ما سمى قال حميد بن عبد الرحمن إيه بس هو أولك في الرواية لا قليل الرواية اللي هو حبيعي مش محمد علي آدم يقول حميري بناء على إيش؟ محمد علي آدم يقول الحميري يقول الحميري؟ نص على شيء هو كان عرف به لكن هل وجد شيء يدل عليه؟ هو نص علينا محمد عرف الرجال فقال حميد بن عبد الرحمن قال الحميري عن أبي بكر يتحقق من هذا باب صحة إقرار القتل وتمكين ولي القتيل. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. الشيخ ذكر حميد عبد الرحمن بن عوف الشيخ محمد علي آدم في شرحه الأول قال حميد عبد الرحمن الحميري البصري قال كما في الرواية التالية وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة لأنه دخل في الولاية وكان حميد زاهدا قاله في الفتح سمى بن عوف بعدين في موضع بعد ذلك يشرح الحديث وهو في نفسه قال أفضل في نفسي قوله رجل آخر قال هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف. هل يقول ابن حجر؟ لا كل كلام الشيخ محمد علي آدم